نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، ومع فائدة صدرها بقوله: اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حالة نوية مثمرة من الألم بعد انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها تفكر في انقطاعها وبقاء روحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن مثمر للذة والراحة، فإذا ثقلت على النفس تفكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذاتها وصدورها. ووازن بين الأمرين وآثر الراجح والمرجوح، فإن تأملت بالسدد فانظر إلى ما في السدد من الفرحة والسرور واللذة يغم عليك مقاساته، وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه. ووازن بين الألمين، وخاصية العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما، وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منها. فمن وفر قسمه من العقل والعلم اختار الأفضل وآثره، ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما اختار خلافه، ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة، فليحتمل المشقة لخيرهما وأبقاهما. نعم. والإمام ابن القيم رحمه الله: واللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها مثمرة للألم بعد انقضائها. اللذة إحساس يحسه الإنسان يكون مقرونا بشيء من السعادة عند تناول شيء أو فعله، وهذا الإحساس إحساس جسدي وقد يكون أيضا للروح. هذا هو الذي يعرف باللذة. لو نظرنا فيما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده مما يلتذ به وتقر به الأعين، لوجدنا أن دائرة المباح أعظم وأوسع من دائرة المحظور، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا التسخير يعني أن الله عز وجل أباح للإنسان كل ما في السماوات وما في الأرض أن يتمتع به وأن ينتفع به إلا ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك القاعدة عند العلماء: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. فهذه الآية التي فيها أن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض، هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، لأن هذا يبين مدى فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وعظيم كرمه ببني آدم. فكل ما في السماوات وما في الأرض جعله الله سبحانه وتعالى لمصالح بني آدم، ثم ضيق سبحانه وتعالى الحرام فقال جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. في آية أخرى نجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا يمتن على الإنسان بهذه المخلوقات التي أوجدها لأجله. قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الإنسان ركب فيه طبيعتان: طبيعة تحضه على الخير ولا تأمره إلا بكل شيء حسن، وهذه الطبيعة قائدها العقل الذي هو القلب والعدل. إذا كان الإنسان من أصحاب القلوب السليمة فلن يجد من قلبه إلا أمرا بمعروف، لن يجد من قلبه إلا حظا على خير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الطبيعة الثانية ضد الطبيعة الأولى، لا تشير إلا بالشهوات ولا تقود إلا إلى الردى، وهذه الطبيعة هي النفس الأمارة بالسوء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس الأمارة بالسوء تجعل صاحبها ينظر إلى ما ضيق الله سبحانه وتعالى ويترك ما وسعه الله سبحانه وتعالى عليه. يعني كما قلنا الحلال باب واسع ودائرته أعظم، الحرام ضيق. فالنفس الأمارة بالسوء هذه التي قائدها الشهوة تأتي للإنسان: لماذا حظر الله سبحانه وتعالى عليك هذا؟ لماذا؟ فتقول لهذا الشخص: اقتحم هذا المحظور ولا تتركه، لأن الله سبحانه وتعالى لن يمنعك منه. هكذا تقول هذه النفس. ولو علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا فإنما حرمه لما فيه من المضرة، اعلم ذلك. أي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى حرمه لما فيه من المفسدة، سواء المفسدة العاجلة أو المفسدة الآجلة، لابد. والدين جاء لمنفعة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، هذه قاعدة. إن الدين جاء لما فيه مصلحة البشر، وجاء أيضا لينفع عنهم ما فيه شر وما فيه ضرر. فإذا علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى حرم هذا الشيء لما فيه من المفسدة، وكان قائده القلب السليم والعقل الصحيح والعدل الذي يحكم به، سينتهي حتما ولا ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. أما الذي غلبت عليه الطبيعة الثانية، الطبيعة الشهوانية، فإنه لا يلتفت إلى ذلك، لا يلتفت إلى ذلك أبدا، فيقتحم هذه المحرمات. حال اقتحام هذا الإنسان لهذه المحرمات سيجد لذة، سيجد إيه؟ لذة. ولكن هذه اللذة المحرمة وهو يلتذ بها سيجد آلاما لا تحصى بعد انتهائه منها، فهو أثناء هذه اللذة بيحمل نفسه ما لا يطيق من الآلام، وأعظم الآلام ما يمنع لذة الآخرة، أعظم الآلام الذي يمنع لذة الآخرة. فإذا كانت هذه اللذة في الدنيا ستؤول به إلى حرمانه من لذة الآخرة، أو تؤول به إلى نقصان نصيبه من لذة الآخرة، فهذه لذة لا خير فيها. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى الدار الآخرة، قال: وكذلك خلقت. يعني هذه الدنيا وما فيها من المتاع هي شيء يوصل إلى الآخرة. يعني الله سبحانه وتعالى لما ركب في الإنسان شهوة الجماع، هذه الشهوة ركبها الله سبحانه وتعالى لأجل أن يستمر التناسل في الدنيا، ويخرج من صلب هذا وذاك من يعبد الله سبحانه وتعالى، ويحشر هؤلاء إلى الجنة. فلولا هذه الشهوة التي ركبها الله سبحانه وتعالى في الجنسين من الذكر والأنثى ما كان هناك جماع، ولو عدم الجماع هو سبب لوجود النسل، فمن أين يوجد النسل؟ فهكذا كل لذة من لذات الدنيا ونعيم الدنيا هي وسيلة إلى لذات الآخرة. يقول: فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهو مما أمر الله به. يعني خذها قاعدة: كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهو مما أمر الله به ورسوله، ويثاب على تحصيل اللذة بما يؤوب إليه منها من لذات الآخرة التي أعانت هذه عليها. قال: ولهذا يثاب المؤمن على ما يريد به وجه الله تبارك وتعالى من أكله وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدوه في الجهاد، ولذة علمه وإيمانه وعبادته وغير ذلك. ليه؟ لأن هذه لذات تعين على الوصول إلى لذة الآخرة. فإذا كان الإنسان بيأكل ويشرب ويلبس ويجد في هذا متعة وإحساس بالسعادة، وهو يقصد بذلك وجه الله عز وجل، فهذه لذة نافعة، وهي مما أمر الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يقول رحمه الله: وكل لذة أعقبت ألما في الدار الآخرة أو منعت لذة الآخرة فهي محرمة. كل لذة أعقبت ألما في الدار الآخرة أو منعت لذة الآخرة فهي محرمة. هذه قاعدة أيضا. ثم مثل لها: مثل لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم. قال: مثل اللذة التي تحصل بالكفر والنفاق. يعني الكفر والنفاق فيهما لذة للكافر والمنافق، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وبيجد لذة، ولكن هذه لذة ليست لذة خالصة وليست لذة كاملة. لماذا؟ لأنها لذة محرمة. يقول: ولذة عقائدهم الفاسدة وعباداتهم المحرمة، ولذة غلبهم للمؤمنين الصالحين وقتل النفوس بغير حقها والزنا والسرقة وشرب الخمر. ولهذا أخبر سبحانه أن لذاتهم إملاء ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال: واستدراج مثل أكل الطعام الطيب الذي فيه سم، وأما اللذة التي لا تعقب ألما في الآخرة ولا لذة فهي لذة باطلة. يعني الآن تكلم على ثلاث أنواع من اللذات: لذة تعقب ألما فهي لذة محرمة، ولذة لا تعقب ألما وإنما تعقب لذة في الآخرة فهي لذة، هذه اللذة مما أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك لذة لا تعقب ألما في الآخرة ولا أيضا تعقب لذة في الآخرة فهي باطلة. ده مثل، يعني عشان نقرب المعنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالعلماء قالوا: فليقل خيرا أو ليصمت، الكلام ثلاثة: خير وشر، وليس فيه خير ولا شر. فقالوا هنا معنى فليقل خيرا يبقى يسكت عن حاجتين: يسكت عن الشر وعن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر. فكذلك اللذة التي ليس بعدها ألم وليس بعدها لذة في الآخرة هذه أيضا لذة باطلة. يقول رحمه الله: فهي لذة باطلة إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمانها يسير، وزمانها يسير. يقول رحمه الله: ولا بد للإنسان أن ينشغل بها عما هو خير منها في الآخرة، وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة. قال: ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل لهو ينهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. قل: ده دليل على إن كل لهو باطل إلا هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المراد من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله إن هذه اللذة المحرمة هي لذة وقتية، إنما اللذة الحقيقية هي التي تعين على لذات الآخرة، فهذه اللذة التي يحبها الله سبحانه وتعالى وصاحبها يتنعم بها من وجهين، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أولا من جهة تنعمه بها وقرة عينه بها. يبقى هو بتنعم، بيجد إحساس بالسعادة وهو يأتي هذه اللذة وتقر عينه فلا ينظر بعد ذلك إلى ما حرم الله عز وجل. وثانيا من جهة أنها توصله إلى الله عز وجل. يبقى هذه لذة أعانت على لذات الآخرة. قال رحمه الله: لا اللذة التي تعقبها غاية الألم. كلام ابن القيم رحمه الله مأخوذ من كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله، فيقول هذه اللذة. قال: فهذه اللذة التي ينبغي للعاقل أن يحرص عليها ويسعى في تحصيلها، اللي هي إيه؟ لتقر بها عينه وتكون موصلة إلى الله عز وجل. يقول: لا اللذة التي تعقبها أو يعقبها غاية الألم وتفوت عليه أعظم اللذات. قال: ولهذا يثاب المؤمن على كل ما يتلذذ به من المباحات إذا قصد به الإعانة على طاعة الله. ثم يضرب مثال يقول: فلا نسبة بين لذة صاحب الزوجة التي يحبها وعينه قد قرت بها إذا باشرها والتذ قلبه وبدنه بوصالها أثيب على تلك اللذة في مقابلة عقوبة صاحب اللذة المحرمة على لذته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يقول: وهذه اللذة تتضاعف وتتزايد بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله عز وجل وإخلاص العمل والرغبة في الدار الآخرة. فإن الشهوة والإرادة المنقسمة في الصور، المقصود بالصور هنا مش كما نبهنا قبل ذلك، مش الصور اللي هي الصور الفوتوغرافية أو المرسومة، لا، صورة الرجال والنساء والكلام ده. العلماء ما يكلموا على النساء والمردان الصغار فيقولون هذه صور، وهي صور حقيقية. يقول ليه بقى؟ لأن الشهوة والإرادة اللي ممكن الإنسان البطال يقسمها في النظر إلى هذه وتلك وتلك وتلك 100 واحدة أو 200 واحدة، يقول دي كلها بتجتمع فين؟ في نظره إلى امرأته. يبقى الشهوة هنا المتفرقة هذه، يقول المنقسمة في الصور، اجتمعت له في صورة واحدة. والخوف والهم والغم الذي في اللذة المحرمة معدوم. ليه؟ لأن اللي بيمارس أي مخالفة بيبقى محال ممارسته لهذه الممارسة الممنوعة المحظورة، بيبقى عنده خوف وعنده هم وعنده غم حتى وإن غلق عليه 7 أبواب، يبقى عنده ريبة ممكن ينكشف أمره. فهو في هذه الحالة مهموم محزون وإن كان يظهر خلاف ذلك. هذه واحدة. ثانيا، هذه لذة ليست خالصة، فلذلك أيضا لا يجد اللذة التي يجدها من يأتي شهوته في حلال. يقول رحمه الله: فإذا اتفق له مع هذا صورة جميلة ورزق حبها ورزقت حبه ورزقت حبه وانصرفت دواعي شهوته إليها وقصرت بصره عن النظر إلى سواها ونفسه عن التطلع إلى غيرها، فلا مناسبة بين لذته ولذة صاحب الصورة المحرمة. قال: وهذا أطيب نعيم ينال من الدنيا. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم 3 بها ينال الخير في الدنيا والآخرة، وهي قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة حسناء النظر إليها سرته وإن غاب عنه حفظته. يبقى هذه خلاصة الكلام، إن اللذة المحرمة هذه ضابطها التي يعقبها ألم أو تمنع من لذة الآخرة كلية أو تنقص من أجر المؤمن في الآخرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وخمر الآخرة لا مقارنة بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، فهذا نقصت لذته في الدنيا في الآخرة بهذه المعصية. هو يجد لذة حال شربه الخمر. ليه؟ لأن هذه الخمر بتغيب عقله فتنسيه الهموم والغموم والأحزان، يقول لك أنا عايز أهرب من همومي، فيأخذ المسكر ويظن أنه سيهرب من هذه الهموم، ولكن الحقيقة إن هذه الهموم بتتوارى عندما يغيب عقله، تختفي فعلا، ولكن عندما يفيق تزداد هذه الهموم. يبقى إذن هذه لذة أعقبتها آلام في الدنيا وستعقبها آلام في الآخرة إن لم يتب إلى الله عز وجل. وكل لذة من اللذات التي تعقب ألما سواء في الدنيا أو في الآخرة بالعذاب الأليم والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم، فهي لذة محرمة. الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب ماتع، احنا شرحناه مثلا من حوالي 15 سنة ولا كام سنة، هو كتاب الجواب الكافي، فذكر فيه الإمام ابن القيم أضرار المعاصي. أضرار المعاصي دي هي الألام، هي العقوبات التي تترتب على المعاصي، والمعاصي الإنسان والعياذ بالله بيجد فيها لذة وقتية، ولكن هذه اللذة الوقتية بيعقبها آلام. الإمام ابن القيم مثلا اتكلم على أضرار العشق لما يكون بقى في ناس مبتلين بهذا الأمر من الشباب والفتيات، والآن الأمر صار أوسع، يعني حتى أعاذنا الله وإياكم موجود الآن في المتزوجين والمتزوجات والعياذ بالله، الشيطان أغراهم وأوقعهم في حباله، فتجد هذا الأمر الآن صار من البلاء بمكان. لكن هذا له أضرار عظيمة مش في الآخرة فقط، لا في الدنيا، وأضرار الدنيا دي هذه قد تتصل بأضرار الآخرة. فيذكر مثلا إمام ابن القيم من أضرار العشق الاشتغال بالمخلوق وحبه عن حب الخالق، لذلك يقعد والعياذ بالله أحيانا يقول العاشق للمعشوق يقول له أنا أعبدك، أعبدك، أنا أحبك حب عبادة والعياذ بالله. فهذا انشغل قلبه عن حب الله عز وجل، وإذا انشغل قلب الإنسان عن حب الله عز وجل فلا تسأل عن خرابه، لا تسأل عن خراب هذا القلب، لأن القلب إنما يعمر بمحبة الله سبحانه وتعالى وخشيته ورجائه. فإذا خرج الحب من القلب ودخل حب المخلوق فلا تسأل عن خراب هذا القلب. يقول عذاب قلبه به، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولابد، يعذب به ولابد قبل حصوله وبعد حصوله. يعني شوف بقى العاشق ده بيسعى قد ايه عشان يصل الى معشوقه، قد مثلا يظل مثلا سنوات حتى يتجاوب المعشوق معه، ها، فهو في عذاب، يسهر الليالي ويقعد يفكر وما ينامش وبكره هعمل ايه والصبح هعمل، فهو في عذاب. ولما يصل الى مراده في عذاب آخر. ليه؟ لأنه خايف أن هذا الذي وصل إليه، خايف أن هذا الذي وصل إليه يفقد منه فيظل في عذاب. فهذه أيضا قاعدة، كل من أحب شيئا غير الله عز وجل عذب به ولابد، يعذب به قبل حصوله ويعذب به بعد حصوله. ولذلك إنسان لو المال دخل قلبه وصار عبدا للدرهم والدينار فيعذب بهذا في الدنيا مرتين، المرة الأولى هو بيحصل هذا المال لا ينام ولا يقر له قرار، سافر الخارج ويعيش مع الكفار، وقد يبقى مثلا في السنة 10 أشهر ويرجع لزوجته شهرين، يقعد عمره كده لحاية ما تأتيه المنية هو على كده. طيب انت كنت تتزوج ليه؟ انت ايه اللي خلاك تتزوج وتنجب ذرية ثم تترك هذه الذرية وتذهب لتعيش وحدك في بلاد الغربة من اجل هذا المال؟ ما عندك زوجة ولا عندك خادم تخدم نفسك، تغسل وتطبخ وتكنس والى اخره، من اجل ماذا؟ من اجل المال. ها، ولما يحصل هذا المال يخاف ان هذا المال يفقد منه، ان كان وضعه في بورصة او وضعه في تجارة، كل ما حصل ايه حصل ايه يبقى في عذاب. فكل من احب شيئا، اما هذا طبعا في الانسان الشره في الطلب، انما الانسان اللي بيقتصد في اموره كلها ويعلم ان الله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق بين العباد فهو قانع برزق الله سبحانه وتعالى، فما آتاه الله سبحانه وتعالى أخذه وشكره وسأله الزيادة، لكن هذا الأمر لا يشغله عن الأمر الأعظم والأخط بالأجل وهو الآخرة. هذا بخلاف هذا. يقول كذلك: وكذلك من أضرار العشق فإن قلبه أسير قبضة غيره، يسومه الهوان ولكن لسكرته لا يشعر بمصابه. قلبه الآن في إيد مين؟ في إيد التاني ده. لو التاني حن عليه يبقى فرحان. طيب لو زعل منه خلاص الدنيا بقى ظلمت. سيبني ما حدش يكلمني. ليه؟ بقى له يومين ما يكلمنيش، بقى له يومين ما يكلمنيش، ده قفل الموبايل، ده عملت لي بلوك. حياته بقى بقت جحيم. ها؟ فليه؟ لأن قلبه في يد من؟ في يد غيره. كذلك أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور. إنسان اللي هو بيحب ينظر إلى النساء والعياذ بالله، خاصة في هذا الزمن الذي ذللت فيه المعاصي تذليلا، وصار للشباب من السهل بمكان هو ينظر إلى هذه المحرمات، إذا عشق النظر إلى الصور وأجال بصره هنا وهناك انفرط عليه أمره ولم يدري مصلحة دينه ولا دنياه. لماذا؟ لأنه مشغول بهذا الأمر، درجة أنه ممكن ما يروحش الشغل لي، كان سهران مع هذا الأمر وما يستطيع أنه يستيقظ صباحا، ثم يتكرر منه هذا ويفصل من وظيفته أو يطرد من عمله لأنه على هذا المنوال في الأسبوع يعمل كده 5-6 مرات، خلاص صاحب العمل زهق منه. وعلى هذا فقس يعني، حتى احنا الآن بنتكلم في مسألة خاصة، لكن هذا أيضا في كل من التذ بأي محرم آخر والعياذ بالله. الناس الذين يشربون الخمر ويشربون المخدرات وهذا المنكر، هذا أيضا شأنهم وهذا ديدنهم. يقول كذلك إن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس الحطب، وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي وصاله به بعد من الله. يبقى آفات الدنيا ستأتي إليه وهو على هذه الحال، والله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يذيق من أعرض عن ذكره الضنك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكل من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى لبعد قلبه عن ربه سبحانه وتعالى تأتيه بأي الآفات من هنا وهناك، وهي أسرع إليه من سرعة النار في اليابس. كذلك إذا استحكم من القلب وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث الوسواس، وربما ألحق صاحبه بالمجانين. ده صح ولا مش صح؟ هذا صح، صحيح. إن الإنسان لما يستحكم منه العشق يصل إلى هذه الدرجة من الهلوسة والوسوسة، وقد يجن بعد ذلك ويلحق بالمجانين. فإذا كل من أحب شيئا غير الله عز وجل عذب به قبل حصوله وقبل وبعد حصوله ولا بد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم على الأثار السيئات والمعاصي، يقول وجعل للسيئات والمعاصي آلاما. هذه الآلام التي يتكلم عنها الآن، الآلام التي يتكلم عنها الآن، إن اللذة المحرمة مع قبحها حال ارتكابها فهي مثمرة للآلام بعدها. طيب إيه الآلام ديت؟ يقول وجعل، أي الله سبحانه وتعالى، للسيئات والمعاصي آلاما وأثارا مكروهة وحزازات تربي أي تزيد على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. إن كان هيتمتع ربع ساعة ولا ساعة، فهذه الآلام ستلازمه حياته كلها. يقول منها إن للسيئة سوادا في القلب وظلمة في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، وهذا يعرفه صاحب البصيرة. هذا يعني يروى عن ابن عباس يقول: وكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب، فسببه إيه؟ الذنوب ومخالفة أوامر الرب تبارك وتعالى. فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها، كل شر أصله إيه؟ الذنوب. يقول: من آثار المعاصي أيضا أن ضررها في القلب كضرر السموم في الأبدان، يعني كما الإنسان إذا تناول سما فإنه يهلك لا محالة إلا أن يؤتى بترياق يمنع أثر هذا السم، فكذلك الذنوب وأثرها على القلب. يقول: تهتك ستر الله تعالى على العبد. ربنا سبحانه وتعالى ستير يستر عباده، ولكن هذا الإنسان الذي يصر على العصيان ويجاهه ربه ويبارزه بالمعاصي، الله سبحانه وتعالى يهتك ستره. كذلك هوان العاصي على الله تعالى، هوان الله العاصي على الله تعالى. كذلك تورث الذل وتحرم العلم وتحرم الطاعة وتحرم العاصي من دعوة رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لطوائف من المؤمنين الطائعين، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين، يدعو للمتصدقين، يدعو لكافر اليتيم وهكذا، فهو محروم. كذلك تذهب الحياء، وكذلك تخرج صاحبها عن دائرة الإحسان، وكذلك تزيل النعم وتعوق السير إلى الله سبحانه وتعالى، وتعمي البصيرة، وتصغر النفس، وتصغر النفس. يقول الإمام ابن الجوزي أيضا، يقول: واعلم وفقك الله أن المعاصي قبيحة العواقب سيئة المنتهى، وهي إن سر عاجلها ضر آجلها. يعني إذا كان في سرور في الأول ففي الآخر في ضرر، ولا ربما تعجل ضررها ممن أراد طيب عيشه، ولا ربما تعجل ضررها، فمن أراد طيب عيشه فليلزم التقوى. عايز يعيش عيشة طيبة يلزم التقوى. يقول: كان الأصمعي يروي عن أبيه قال، شوف أخوانا كلام سبحان الله سطر ولكنه يعتبر إيه؟ خطبة كاملة. شوف أبو الأصمعي بيقول إيه: كان شيخ يدور على المجالس، يعني كل ناس قاعدين كده يجي السلام عليكم السلام عليكم، وما لهم الجملة دي ويمشي، يقول لهم إيه: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. كلمة جميلة، يقول لهم إيه: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل والسلام عليكم، ماشي خطبة. أنت تفكر في الكلمة دي. يقول: فمتى رأيت وفقك الله، لما تشوف بقى كده أنت تكديرا في حياتك، ليه مراتي كل ما أدخل مبوزة وبتزعقلي، وابني ما بيطعنيش وإلى آخره، ومخرج أو الصلاة عربية خبطتني وعجلة دستني وسجل مش عارف إيه، إيه اللي بيحصل لي ده؟ يقول لك: فمتى رأيت وفقك الله تكديرا في حياتك فتذكر ذنبا قد وقع. تذكر على طول إيه والإيه؟ ذنب قد وقع. قال الفضيل: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق دبتي وجاريتي. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالفضيل رضي الله عنه يقول: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وجاريتي. يعني الجارية اللي هي خدامة بتعصيه لأنه عصى الله عز وجل. الدابة مش عايزة تمشي، تمشي شوية تقف شوية، فمشي بالعجلة تقوم مخرومة. خرمت ليه؟ تفكر والله لو ما فيش ذنب يبقى هذا من الابتلاء الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به درجة. زي الإنسان الذي ينوي أن يقوم من الليل، فإذا لم يقم من الليل ونام، لو تفكر ووجد معصية بالنهار يعرف أن هذا الحرمان بسبب هذه المعصية، كما قال سفيان أنه حرم قيام الليل أشهر، مش فاكر 6 أشهر ولا كم شهر. فسئل عن ذلك قال أنه وجد واحد بيقرأ قرآن أو كذا، فقال في نفسه، مش قال لواحد تاني، قال هذا مرائن بينه وبين نفسه فحرم قيام الليل. احنا بنستهين بالمعاصي للأسف الشديد، نستهين بالكبائر. كبائر عندنا أدنى من الصغائر، وكما صدق أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. كلما عظم إيمان المرء وكمل، كلما عظمت المعصية في عينيه ولو كانت حقيرة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يعلمون ذلك. شوف الحديث أيضا إن المؤمن يرى ذنبه بأصل جبل يكاد أن يقع عليه. طب المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال هكذا. إيه الفرق؟ إيمان وعدم إيمان. فكلما كان الإنسان أكمل إيمانا كلما كان أخشى لله عز وجل وأعظم أو أكثر تعظيما لحرمات الله عز وجل. لكن النهاردة أنت تجلس أي مجلس من مجالسنا تجد الغيبة دي أمر عادي جدا، وكما قيل إنها فاكهة المجالس، بناكل فاكهة وهم الإنسان قاعد بيأكل والعياذ بالله في لحم أخيه. فهنا طيب أنت نمت وما فيش معصية، أنت مش متذكر معصية، يبقى هذه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مش كل حاجة تقول ده صدقة تصدق بها، لا، انظر الأول، ما أنت تنظر في حالك، تنظر إيه في حالك. إن كما قال الله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: إذا رأيت الرجل مقيما على المعصية ويعطيه الله من فضله فاعلم أن هذا استدراج. ما يقولش بقى إيه لو لنا كويس ما كانش ربنا اداني، لا، لو بيديك استدراج. فهكذا الإنسان يوازن. في السلف واحد آخر مما ذكره ابن الجوزي يقول: وقد روينا عن بعض الصالحين أنه انقطع شسع نعله. النعل كده بيبقى السيور، في سير كده بيبقى بين الأصبع الكبيرة والأصبع اللي بعدها، عارفين الشبشب السعودي أعزكم الله، هذا هو الشسع. انقطع وهو راح فين؟ وهو راح يصلي الجمعة، فقال: هذا لأنني لم أغتسل للجمعة. قال: آه كده الشبشب اتقطع عشان إيه؟ أنا تذكرت أنا لم أغتسل إيه؟ للجمعة. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: فتفكر وفقك الله أن الذنوب تنقضي لذتها وتبقى تبعتها. اللذة انتهت وتبقى إيه؟ التبع. لو ربنا سبحانه وتعالى أراد بك خيرا وتبت تظل تتقطع ندما إلى آخر عمرك، كلما تتذكر هذه المعصية تندم وتبكي، وهذا ألم، هذا ألم، وألم طيب وكويس ولكنه ألم. كان سفيان كثيرا ما يتمثل، يعني يذكر هذه الأبيات: تفنى اللذاذة ممن نال صفوها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. كان هذا يقول إيه سفيان، تفنى اللذاذة من نال صفوها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. يقول ثم تفكر وفقك الله. ده عايز كلام، الكلام ده عايز فعلا السلف، مش احنا. فيما أكسبك الذنب من الخجل، يعني بقول كمان ايه، شوف بقى كمان اتفكر كمان ايه في الخجل والحياء اللي انت ممكن تستحي من الذنب. قيل للأسود بن يزيد عند موته أبشر بالمغفرة. مغفرة ايه؟ الذنوب، مش كده؟ يعني بيقولوا له أبشر، وهذا من يعني من السنة اللي انت يعني الإنسان إذا كان في سكرات الموت وكان معروف بالصلاح اللي انت تبشره بالخير، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. انظر بقى الإباء، وأين الخجل مما المغفرة منه؟ طب أنا فين الخجل من المعاصي اللي ربنا يغفرها لي؟ كان بعض الحكماء يقول إن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل، إن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. قيل له وكيف يسيء المرء إلى من يحب؟ قال إذا عصيت الله أسأت إلى نفسك، وهي أكبر محبوباتك، وهي أكبر محبوباتك. وكان بعض الحكماء يقول هب أن المسيء قد غفر له، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ يعني هب أنه ربنا غفر له، طيب ما كانش يبقى زي فلان ليه؟ بدل ما داعم المعصية في نفس الوقت داعم الإيه؟ حسنة، فصار من المحسنين. قال وعن ابن المبارك قيل لوهيب بن الورد أيجد طعم العبادة من يعصي الله؟ قال لا ولا من يهم. شبك من تفوت على الإنسان إيه؟ لذة العبادة، ذاق طعم الإيمان، هذا الذوق كما فسره النووي وغيره هو الالتزاز بالعبادة. فهو بقول له أيجد طعم العبادة من يعصي؟ قالوا لا، ولا حتى اللي بيفكر إنه يعصي. وعن الحسن البصري قال عن أهل المعاصي هانوا عليه فعصوهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. يعني أنت لما تقع في المعصية تعرف أن ده إهانة من الله عز وجل لك، لو أنت عايز عند الله عز وجل كان عصمك من هذه المعصية. وعن محمد بن كعب القرظي ما عبد الله بشيء أحب إليه من ترك المعاصي. وقال بشر إن العبد ليذنب الذنب فيحرم قيام الليل، فيحرم قيام الليل. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونكمل هذه الفائدة الأسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى.